أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلفهم ولا الذي يحيي

فيغفر لمن يشاء وأنزل التوراة من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا كل من الشهوات من النساء والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث.